سمعت يقول السائل: أنا مقيم في الرياض وأريد أن أزور أهلي في جدة، وأريد أداء العمرة في شهر رمضان إن شاء الله، فهل أحرم في جدة أم لا بد من الإحرام في الميقات؟ لا، ما دمت قصدت جدة لأداء العمرة تحرم من الميقات، وإذا أردت أن تبدأ بأهلك تبدأ بجدة ثم ترجع إلى الميقات تحرم من الميقات في العمرة. أما إذا كنت لا، إذا قصدت أهلك ما عندك نية عمرة ثم بدا لك ان تعتبر وقت الجد احرم من جد. اما اذا كنت بشيء من الرياض او من الخارج او من الحوض او من اي مكان بقصد العمره ولكن ثم راح لك الجده فاحرم من الميقات. وان بدات باهلك ثم وزعت الميقات وحرمت منه فلا باس.